محتاج بما أيوب عن محمد له نما لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام لو زعز عن حسان عن الصحاب فائق إطفال وغير هذا من تراجم سعد ضمنتها شرحي عنها لا سعد مسألة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر باقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر ووالد المبارك وأول الجميع باختصار على الصحيح فاقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن لهذا قدم مروي الجدين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطاهما فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرط فتى غيرهما وربما يعرف للمسوق ما بجعله مساويا أو قدما وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد وعدة الأوال بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي من الصحيح فوتا كثيرا وقال نجل أخرم يسيرا مراده على الصحيح فاحمل أخذا من الحكيم أي في المدخل النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزه فاقبله واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكور ووقف وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يقص كابني خزيمة ويتلو مسلما وأوله المستجة الحاكمة وكم به تساول حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد وبنو الصلاح قال ما تفرد فحاسن إلا لضعف فوجد جويا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جانح وغيره جوازه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر متى هل المسي في كتابه بل شرطه صفى وقد وفى به واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا قل جامعا في شيخه فصاعدا فربما تفاوتت معنى وفي لفظي كثيرا فاجتنب أن توضفي إليه ما ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجاد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد وكثرة الطرق وتبين الذي أبهم أو أهمل أو سمع ذي تلميذ أو مختلط وكل ما أعل في الصحيح منه سالما خاتمة

وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسنى نزاع ثابت الضعيف هو الذي عن صفة الحسن صلى وهو على مراتب قد جعل وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد ثم عن الصديق لو هاجروا صدقة عن فرقد عن مروة والبيت عمرو ذا عن الجحفي عن حارث الأعوار عن علي ولأبي هريرة السري عن داود عن وليده أيا وغل لآنس داود عن أبيه عن أبان وعن ابني أتاني باليمن حفصا عليه العدني عن الحكم وغير ذاك من تراجم تضم المسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي المرفوع والموقوف والمقطوع وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا سواء للموصول والمقطوع في ذيل وجعل الرفع للوصل في وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحاب كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى فليفغى إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي ونحو كانوا يقرعون بابه بالظهر فيما قد رأوا صواب وما أتى ومثله بالرأي لكن قالوا إذ عن ثالث ما حملا وهكذا تفسير من قد صاحب بسبب النزول أو رأيا هبا وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور وهكذا يرفعه ينيه رواية يبلغ به يرويه وكل ذا من تابعين مرسل لا رابع جزما لهم ولول صحاح فيه النووي الوقفى والفرق فيه واضح لا يخفى الموصول والمنقطع والمعضل مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقاطع قيل أو الصحيب قصر منقاطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حلف صاحب والمصطفى ومثله بالتابعين المرسل المرسل المرفوع بالتابع أو بكبار أو تقطرا قد حكوا أشهارها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسلم أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع

جئت بخطه وإن تقل ظلمت بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه توصبي وكله منقاطع ومن أتى بعن يدلس أو بأخبر مدتا فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخرا. كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث فيه اختلف ثم الجواز بعد إجماعا وفى مستند المنع حديث مسلم لا تكتب عني فالقلقون فبعضهم أعلموا بالوصف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسق لأمنه وقيل ذا لمن نسق الكل في صحيفة وقيل بل لآمن نسيانه لا للخلل ثم على كتيبه صوف الهمم للضبط بالنقص وشك لما عدم وقيل شكل كله لابتداء وفي سمن محل لبس أكدا واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي والخط حقق لا تعلق تمشقي ولا بلا معذرة تدققي وينبغي ضبط الحروف المهملة نقطها أو كتب حرف أسفله أو غمزة أو فوقها كلامة أو فتحة أو غمزة علامة والنقط تحت السين قيل صف وقيل كالشين أتى في تلفا والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها واللام لاما صاحبا والرمز بين وسواه أفضل وبين كل آثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم وكاره فصلا مضاف موهم واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما ولا تكن ترميزها أو تفردي ولو قل الأصل خلاف أحمد ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابلة وخيرها مع شيخه إذ يسمع وقال قوم ما عنك أنفع وقيل هذا واجب ويكتفى إن ثيقة قباله في المقتفى وناظر السامع منه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابل جاز أن يروي إن ينسخ بنصر ضابط ثم ليبن وكل ذا معتبر في الأصل وساقط قرب له بالفصيل منعاقفا وقيل موصولا إلى إنا بغير صوت سطر واعتلى وبعده صحا وقيل زد رجع وقيل كرر كلمة لكن منع وخرجا لغير أصل من وسط وقيل صبر خوف لبس ما سقط ما صح في نقل ومعنى وهو في معريض شك صح فوقه خفي أو صح نقلا وهو في المعنى فسد ضبب ومرض فوقه صاد سمد كذاك في القطع وفي الإرسال وبعضهم أكاد في اتصال لعطف أسماء البصاد بينهم واختصر التصحيح فيها بعضهم وما يزيد

واسمي أبا حسين الفزاري وابن علي وثابت البخاري ثم ابن عيسى وهو فرد آمنه وغيره أمية أو آمنة محمد بن آتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني أثواب نجع عتبة والأزهر ووالد الحريف ثم اقتصر وآبوا علية ومعشر هذينة حماد براب إلى بخارى نسبة البخاري ومن من الأنصار فالنجاري وليس في الصحب ولا الأتباع من ينسب الأول بالإجماع والي رافع وفضل كذري خديج أهل الغير ذا وفضلي حراش ابن مالك كوالد ربعي اهمله بغير زائد كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم أهمل ليس غير الحضير أبو أزيد غيره قضير عيسى ومسلم هما حناق وإن تشا قباق لو خياق وصف أبا الطيب بالجرير ابن سليمان وبالحرير وليس في الرواة بالأزمال وصفا سوى هارون بالحمال الخدري محمد بن الحسن ومن عداه فضل من وسكني علي النبي ولد فؤادي وابن أبي فؤاد الإياد الدابري إسحاق والدريد نحو الزهم وغيره زرند بالفتح روح سالف وواهم من قال هم روح ابن القاسم ابن الزبير صاحب وندله بالفتح والكوفي أيضا مثله السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكنى بلا انفراء عمر وعبد الله نجل سالمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في والي عبد الخالق والسلمج للقبيل وافق فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله متقلوا إلا أبا الحبر مع البيكند بالقلب وابن أخته مع جدي أبي علي والناسبي والسيد وابني أبي الحقيق بالتهمد وابني محمد بن ناهض وفي سلام بن مشكم خلف قفي سلامة مولاة بنت عابر وجد كوفي قديم آثر شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الزجاني السامري شيخ نجم حنبل ومن عداه فافتحا وثقلي والسر بينا عمارة فقد وعسل وابن ذكوان انفرد في البصرة العشي والعنسي بالشام والكفاح قل عبسي بالنون والإعجاب كل ظنام إلا أبا علي بن عفان قمير بنت عمر لا تصغري وفي خزاعة كريد كبري ونجل مرزوق رأوه سوه وابن يزيد وسوانا نسوه كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فان وجهين حوى أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أقزم سوى يمنع وليس في الرواة من حضين إلا أبو ستان عن يقين

جززوا وليد عبد الله كل مغفل كل فارد ومن سواه معقل معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى ابن شرحبيل فكل زين بالزاي لكن غيره هذيل نبل أبي مرداس قل بريد وابن البرد غير ذا يزين هذا جميع ما حوى البخاري طبقه ضبط حافظ ذكار في مسلم خلاف البزار وسالم النصري هم جبار هو ابن صخر وعدي بن الخيار جارية أبو العلا بالدين سار أهل أبا بصرات الغفار كذا اسمه حميد مع إصرار ضغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة بن الحضرمي لا تظن وافتح أبا عمير ابن عبدة وابن البريد هاشم فأفردا واضمم عقيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كما كنت صبي عياش بالياء ابن عمرو العامري مع نقطه وهكذا ابن الحنيري رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا تردان وكل ما في بين والموصى فهو الحرامي براء ضبطا إلا الذي أبني مع الأبي في مسلم فإن فيه الخلف قط وحبس بيدا ما عاد بالصلت وواقد بالقاف فيها يأتي بالياء الأيوس وشيبانا لكنه بناسب ما بانا ولم يجده وسطا إن تفطني سوى بضم بسر بن محجني المتفق والمفترق وعنا بما لفظا وخطيا يتفق لكن مسمياته قد تفترق لا سيما إن يوجد في عصري واشتركا شيخا وراوي فزري فزارتي يتفق اسما وأبا أو مع جد أو كلا وناسبا كآنس بن مالك خمس بان وأحمد بن جعفر بن حمدان ثم أبي عمران من الجوني اثنين بطرين وبغدادين أو باسمه واسم أب والناسب أو كنية كعكسه واسم أبي نحو محمد بن عبد الله من قبيلة الأنصار أربع سكن كذا أبو بكر بن عياش وضم إذن أبي صالح صالحا تعم وتارة باسم فقط ثم السمة حماد لابن زيد وابن سالمة فإن أتى عن حوض مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعيلا أو هدبة أو السبو ذكي أو حجاج أو عفان فالثاني رأوا وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مما أطلق ابن عمري وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزال عزة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا ومنهما في ناسب كالآمل والحانفي مختلف المحامل وعدد بهذا النوع ما يتاخذ فيه الرجال والنساء وعدد قسمين ما يشتركان اسما

خمسة من بعد خمسين معا في سالة يوسف والخطيب ذو المدية هذا تمام نغني الألفية نظمتها في خمسة الأيام بقدرة المهيمن العلام قسمتها يوم الخميس العاشر يا صاحب شهر ربيع الآخر من عام إحدى وثمانين الذي بعد ثمان مئة للهجرة نظم بديع الوقت سهل حلو ليس به تعقد أو حشو دعنا بنا بالحفظ والتفهيم وقصها بالفضل والتقديم وأحمد الله على الإكمال وتعظما به بكل حال مصليا على نبي قد أتى مكارم الأخلاق والرسل قدم.